إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ثم قال الله عز وجل في تهديد ووعيد: إن أخرجناك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين فلا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم، أو نرينك الذي وعدناهم من ظفرك بهم وظهورك عليهم، فنحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمنته صياصيهم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم قال تعالى: خذ يا محمد بالقرآن المنزل على قلبك فإنه هو الحق، وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وإنه لشرف لك ولقومك، فقد أنزل بلغتكم فكنتم أفهم الناس له، فينبغي أن تكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه، وسوف تسألون عنه وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ثم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ثم أخبر الله عن موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه بعث معه آيات عظاما كيده التي أخرجها بيضاء تتلألأ وعصاه التي تحولت إلى حية عظيمة ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا منها وسخروا ممن جاءهم بها وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ثم أخبر الله عز وجل أنه أرسل إلى قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الزروع والأنفس والثمرات ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات تضرعوا إلى موسى وتلطفوا له في العبارة وقالوا له على سبيل التعظيم يا أيها الساحر لئن كشفت عنا هذا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وكان علماء زمانهم هم السحرة ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموما فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب الذم وإنما هو تعظيم في زعمهم فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ثم أخبر الله تعالى أنهم في كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه موسى إذا كشف الله عنهم ما أصابهم كما قال عز وجل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الوجيز في التفسير بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله